بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة اعتبار أقل الحيض، وقد ذكرنا بأن المعروف بين الأصحاب أن أقل الحيض عبارة عن 3 أيام، لكن هناك ما يشير إلى وجود المعارضة وهو موثق السماعة، وقد تقدم الإشارة إلى أن دلالتها صريحة على المدعى بأنه لا يعتبر أن يكون أقل الحيض 3 أيام. من هنا التزم الأصحاب بالسعي إلى إيجاد علاج بين هذه الموثقة وبين النصوص السابقة، فذكرنا أن هناك بعض المعالجات كنحو من أنحاء الجمع العرفي أو التوثيق بين ما دل على اعتبار 3 وما دل على عدم اعتبارها، وأشرنا إلى أن مقتضى الإنصاف والتأمل عدم تمامية هذه الاستظهارات المذكورة في مقام العلاج. أخيرا ذكرنا بأن هناك من أشار إلى أن المعارضة فرع الحجية ولا حجية في البين لموثقة سماعة، ذلك أن موثقة سماعة مما أعرض عنه الأصحاب، وإعراض الأصحاب عن موثقة سماعة مانع من اعتبارها، إما لأن الإعراض كاشف لصحة السند أو لكونه يكشف عن وجود خلل في السند، وقد تقدمت الإجابة عن ذلك. وأشرنا إلى أن مقتضى الإنصاف والبناء على معتبر السماعة وكونها مقيدة لما دل على اعتبار 3 في موردها وهو في المبتدئة. بقي في المقام أمر أخير يمكن أن يذكر ومن خلاله يمنع من حصول المعارضة، وذلك بأن يقال إن موثقة إن رواية سماعة ليست بحجة، والسبب في ذلك يعود إلى أن رواية سماعة مضمرة، وقد عرفت في علم الحديث والدراية أن الحديث المضمر ليس بحجة، فتكون رواية سماعة فاقدة للحجية وساقطة عن الاعتبار بسبب إضمارها. هذا الإشكال أيضا يمكن التفصي عنه بجوابين. الجواب الأول، الوجوه الثلاثة التي تقدمت منا في بيان حجية المضمرات، سواء من خلال حساب الاحتمالات أم من خلال أن الجليل لا يغمر إلا عن الإمام المعصوم عليه السلام، أم من خلال النقطة المستفادة من اللغة العربية وهي التي أشار لها المصنف. وقد ذكرنا بأن الوجوه الثلاثة المذكورة حسنة في نفسها، وأن كل واحد منها يختلف عن الثاني شعة وضيقة ببيان قد تقدم. فإذا إشكال الإضمار بلحاظ الكبرى لا يكون على إطلاقه مقبولا، وإنما يكون مقبولا في بعض الموارد دون البعض الآخر، وبالتالي لا مجال للالتزام به على إطلاقه أصلا. الجواب الثاني الذي يمكن أن نذكره في المقام، وهو جواب يختص بخصوص سماعة، بأن ننكر أن سماعة مغمر أو أن سماعة إغمار، بأن ندعي التالي: إن سماعة كان شخصية تعمد إلى سؤال الإمام عليه السلام عدة أسئلة في مجلس واحد، سألته فلما جاء مصنف الكتب عمدوا إلى تقطيع الروايات. على سبيل المثال كتاب الوسائل، كتاب الوسائل عبارة عن رسالة عملية لصاحب الوسائل رضي الله تعالى، فعمد صاحب الوسائل إلى تقطيع الروايات باتخاذ كل سؤال سؤال وجعله في الباب الذي يكون مناسبا له ومتوافقا معه، لأن سماعة إذا جاء يسأل الإمام لا يقصر سؤاله للإمام عليه السلام ولو كانت مسائل متعددة في باب واحد، بحيث يأتي يسأله عن الحيض ثم أحكام الحيض، بعض الفروع المتعلقة به، الخلل الواقع في الحيض أو ما شابه. لا، سماعة رجل يعيش في الخارج، تعرض عليه مجموعة من المسائل بحكم منصبه الفقهاء في كونه فقيها من فقهاء الطائفة، فيأتي فيعرض الاستفتاءات التي وردت عليه إلى الإمام عليه السلام ليأخذ من الإمام مجموعة من القواعد الكلية التي يمكن على وفقها أن يقوم بالإجابة. فإذا الإغمار المتصور بدوا في روايات السماعة ليس إغمارا، وإنما هذه مشكلة نجمت من خلال التقطيع الذي حصل لرواياتنا، فلولا وجود التقطيع لما وجدنا أن في المقام إغمارا. ولد ذكر بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته إن إحدى المشاكل التي نعانيها في الحديث وأحد أسباب التعارض تقطيع الروايات، وهذا مما أفاده أطال الله عمره في عمره الشريف، حيث أنه فعلا لو أردنا أن نطبق الإشكال الحديثي لربما عمدنا إلى إسقاط مضمرات السماعة بحجة أنها مضمرات لكونها مضمرة، مع أنها في الحقيقة ليست مضمرة، وإنما النكتة في الإضمار عائدة لمسألة التقطيع الذي حصل في الأحاديث. فلولا الالتفات لنكتة التقطيع الحاصلة في الأحاديث لبنينا بناء على رفع اليدي عن الجواب الأول على رفع اليدي عن روايات عن مضمرات السماعة لكون المضمرات ليست بحجة. فالنتيجة إذن أن رواية سماعة لا مجال لرفع اليد عنها من قريب أو بعيد، وأن ما يتصور من خلل أو إشكال فيها مردود بالبيان الذي ذكرنا. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر. أقول قد عرفت مما تقدم أن أقل الحيض 3 أيام، وأنه يعتبر في هذه الثلاثة الاستمرار والتوالي، ولذا بناء على عدم قبولنا إلى ذلك سوف يلتزم حينئذ بناء على قبولنا في الأقل، وسيأتي الكلام في التوالي والاستمرار. خب، فبناء على هذا يعتبر في الثلاثة، الآن هذا محط الكلام، يعتبر في الثلاثة الاستمرار والتوالي، بمعنى أنه لا بد أن تكون 3 أيام متصلة ولا تنقطع هذه الأيام الثلاثة. ولذا لو رأت الدم اليوم وانقطع عنها غدا، ثم رأت الدم في اليوم الثالث وانقطع عنها في اليوم الرابع، ثم رأت الدم في اليوم الخامس، مع أنها قد رأت الدم 3 أيام، إلا أننا لا نحكم بكون هذا الدم الذي رأته في الأيام الخمسة حيض، ذلك لأنه لم يتحقق الاستمرار والتواني والتتابع، إذ أن الفاصل باليوم الثاني وباليوم الثالث يعد مانعا من الالتزام باستمرارية الدم، فلا يحكم حينئذ بثبوت الحيضية. ما ذكرناه من اعتبار التواني والاستمرار في الحيض هو المشهور بين الأصحاب، طبعا اعتبار التوالي والاستمرار في أقل الحيض وهو 3 أيام، أما في أكثر الحيض فلا يعتبر، يعني لا يشترط أن يكون حيضها لمدة 10 أيام متواصلة، وإنما يشترط أن يكون حيضها لمدة 3 أيام متواصلة. على أي حال اعتبار التوالي في 3 أيام هذا هو المشهور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنه، ولذا قلنا بأنها لو رأت الدم 3 أيام لا متفرقة، بها رأته اليوم ثم انقطع، تراه بعد أيام ثم ينقطع، تراه مرة ثالثة، لا يكفي ذلك للحكم بالحيضية. مقابل هذا القول المشهور خالف شيخنا الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الاستبصار والنهاية، وخالف في ذلك أيضا القاضي بن البراج في كتابه المهذب، وخالف في ذلك أيضا المقدس الأردبيلي في كتابه له الإرشاد، وخالف أو مجمع الفائدة والمرآة في شرح إرشاد الأذهان، وخالف في ذلك أيضا الفاضل الهندي في كتابه كشف اللسان، وخالف في ذلك أيضا شيخ مشايخنا صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه، ونسب ذلك إلى بعض علماء البحرين. فإذا مقابل القول المشهور عندنا من ذكر قالوا بعدم اعتبار التوالي في الثلاثة أيام الأول التي هي أقل الحيض، ولد في المثال الذي ذكرناه لو رأت الحيضة في اليوم الأول وانقطع يوما أو يومين، ثم رأت الحيضة في اليوم الثالث أو اليوم الرابع وانقطع الدم يوما أو يومين، ثم رأت الحيض الدم في اليوم الخامس أو اليوم السادس، يحكم عليه عند هؤلاء بالحيضية، ذلك لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وقد تحقق منها أنه صدر منها أقل الحيض الذي هو عبارة عن ثلاثة أيام، ولا يعتبر التوالي. قولان في المسألة، قول باعتبار التوالي والاستمرار، وقول بعدم اعتبار التوالي والاستمرار. في مقام الاستدلال أقول بملاحظة أي القولين والمستقبل، لم يرد عندنا في شيء من النصوص ما يدل على اعتبار التوالي، يعني لا يوجد عندنا نص وارد عن المعصوم صرح فيه بأن أقل الحيض ثلاثة أيام ويعتبر في الثلاثة أيام أن تكون مع التوالي والاستمرار. نعم الوارد عندنا أنه يعتبر أن يكون أقل الحيض ثلاثة أيام، لكن قيدية التوالي والاستمرار غير موجودة في شيء من النصوص، وعدم وجودها في شيء من النصوص يستدعي البحث عن كيفية الاستدلال لقول المشهور. واضح. من هنا استدل الأعلى على المدعى بعدة أمور، تارة استدلوا بتقريب ما دل على الاعتبار، وتارة تمسكوا بالعمومات، وتارة تمسكوا بمقتضى الأصل. المصنف أشار في المقام إلى أي شيء؟ أشار المصنف في الاستدلال على اعتبار التوالي في الحقيقة إلى دليلين، الأول دليل الخاص، الثاني الدليل العام، ولم يتعرض إلى الحديث عن الأصل العملي في المقام. نحن نتعرض ما أفاده المصنف. أما الدليل الخاص فقال المصنف صحيح، لم يرد عندنا في شيء من النصوص ما يدل على اعتبار التوالي، إلا أننا يمكننا أن نتمسك لاعتباره بالبيان التالي، إن النصوص قد تضمنت تحديد أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثر الحيض بعشرة، هذا التحديد يستفاد منها أو يستفاد منه التالي، أن الحكم بالحيضية إنما يكون حال كون الحيض في حيضة واحدة، بمعنى إنما التحديد بأقل الحيض يشير إلى أن انطباق عنوان الحيضية إنما يكون حال كون المقام حيضا واحدا، وإلا لو كان انطباق عنوان الحيضية يدور مدارا الحيضات المتعددة للزم من ذلك أن يكون أكثر الحيض عشرة أيام، فتتداخل حيضات متعددة مع بعضها البعض، يعني ننتظر هذه المرأة رأت الدم ثلاثة أيام فقلنا إلى عشرة أيام تكون حائض، فإذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية بل ستكون المرأة دائما وابدا حيضها عشرة أيام، لأن اللحاظ لحظ لك. وبعبارة أخرى نقول لأن هذا يعتبر في الحيضة الواحدة، لأن اعتبار ذلك في الأكثر يتم حيضة يستدعي عدم انطباق عنوان الحيض على ما تراه المرأة بقية عمرها بعد تجاوز الدم العشرة، هذا أيضا بيان آخر، لأن المرأة إذا ورأت الدم عشرة أيام انطبق عنوان الحيض فخلاص، سواء كان في حيضة أم كان في حيضتين أم كان في ثلاث، فبعد إكمال هذه العشرة انتهى أكثر الحيض. بقية عمرها ما تراه من الحيض ليس حيضا، لأن أكثر الحيض عشرة، ولا يفرق بين كونه في حيضة واحدة أم في حيضات متعددة. فبالتالي متى ما أتمت عشرة أيام حيضا كفى ذلك الانطباق عنوان الحيضية عليها، وعندها يلتزم بأن المقام مقام انتفاء عنوان الحيضية عليها فيما زاد على العشرة. واضح؟ لأن المرأة ترى أدم طيلة حياتها وعليه. إذا كان هذا الأمر لا يمكن الالتزام به، لا بد أن يكون المراد من التحديد المذكور في الأقل والأكثر والحيضة الواحدة لا مطلق الحيض. لهني واضح؟ بعبارة موجزة لهذا الكلام، تقييم هذا أو إيجازه بالتالي: إن في المقام قرينة لغوية مانعة من انعقاد الظهور لعدم اعتبار التوالي. ما هي؟ نقول بأن الأمر يدور بين أن الحيض يعتبر توفره ولو في حيضات متعددة أو توفره في حيضة واحدة. الأول مندور بحكم العاقل، لأنه يلزم من ذلك أن ينتفي عنوان الحيض عن المرأة في الحيضات القادمة بعدما تتم عشرة أيام، فيثبت الثاني، لأن القسمة عندنا ثنائية حاصرة، وبمقتضى أن القسمة عندنا ثنائية حاصرة نلتزم بأن المقام لا مجال فيه لجريان أمر آخر غير ما ذكر، فيثبت المطلوب. إلهي واضح؟ نرجع الآن، ثبت عندنا أن المعتبر حيضة واحدة. من الواضح عرفا أنه مع انقطاع الحيض وعدم اتصاله بعضه ببعض بفاصل طويل كيوم مثلا، فإن ذلك يوجب انتفاء عنوان الوحدة، فلا يقال أن هذه حيضة واحدة، فلا ينطبق على الدم المرئي حينئذ كونه دما واحدا، ولا يصدق عليه أنه حيضة واحدة، ذلك لأن الاتصال يساوق الوحدة، فإذا كان متصلا حكم بكونه حيضا واحدا، لكن مع الانقطاع ينتفي عنه عنوان الحيضة الواحدة، وبانتفاء عنوان الحيضة الواحدة لا يثبت انطباق عنوان الحيض، فيثبت أنه يعتبر التوالي والاستمرار. إلى هنا واضح؟ هذا الدليل الخاص. اتضح كيف الدليل الخاص؟ تمسكنا بالروايات التي دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وقلنا بأن أقل الحيض ثلاثة أيام ظاهر في الحيضة الواحدة، والحيضة الواحدة تستدعي الوحدة والاستمرار والاتصال، فلو تحقق انفصال أو عدم استمرار واتصال انتفى حينئذ أي شيء؟ انتفى حينئذ عنوان الحيضة الواحدة، وبانتفاء عنوان الحيضة الواحدة ينتفي حينئذ أنه الاستمرار والتوالي، فيثبت المطلوب. إن أتيت عن دليلنا الخاص عمدنا إلى التمسك بذلك بالدليل العام. ما هو الدليل العام؟ نقرب الاستدلال بإطلاق أدلة الأحكام، فنقول إن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الصلاة على جميع المكلفين هو الالتزام بوجوب الصلاة على المرأة متى؟ التي ترى الدم ثلاثة أيام متفرقة، والتي ترى الدم ثلاثة أيام متصلات بلا فرق. في عبارة أولى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا مطلق شامل أو عام؟ شامل للمرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة، وشامل للمرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متصلة. إلى أن واضح. خرج منه المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متصلة. ليه؟ لأنه دل عندنا الدليل إذا رأت الأيام، إذا رأت الدم ثلاثة أيام قعدت وتركت الصلاة، فخصص أو خصص العموم أو قيد الإطلاق. ونتيجة ذلك أننا رفعنا اليد عن وجوب الصلاة عليها حينئذ. وهو يبقى فرد مشكوك، وهو المرأة التي ترجمت ثلاثة أيام متفرقة. هل تدخل تحت الخاص أم تدخل تحت العام؟ تدخل تحت المقيد أم تدخل تحت المطلق؟ نقول المطلق ظاهر في خصوص المتصلة، فبالتالي تبقى المنقطعة زين أو المتفرقة داخلة تحت العام أو الخاص. إلى أن واضح. إن قلت لأن هذه شبهة مفهومية، شبهة مصداقية، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قلت لا تعجل، ينبغي لك الالتفات بأن هذا الأمر غير جار في المقام، لأننا في المقام لا نشك في المصداق، وإنما نشك في المفهوم، يعني مفهوم الحيض هل هو واسع ليشمل المرأة التي ترت دم ثلاثة أيام متفرقة أم ضيق؟ لا يشمل إلا خصوص المرأة التي ترت دم ثلاثة أيام متصلة. فالشك في المقام شك في المفهوم وليس شكا في المصداق. ما دام الشك شكا في المفهوم لا يقال حينئذ بأن ما أجرينا من التمسك بالإطلاق أو العموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل هو تمسك بالعام في الشبهة المفهومية، والتمسك بالعام في الشبهة المفهومية لا إشكال فيه. صار واضح. إذن يجري حينئذ ما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى القول باعتبار الاستمرار. وعندنا طبعا التمسك بعد ذلك بمقتضى العصر، حيث أن الشيخ الأنصاري تمسك بالتي ترجم متفرقا بأطالة عدم الحيضية. أشكلوا عليه أن أطالة عدم الحيضية معارضة بأطالة عدم الاستحاضة، أجاب عن ذلك الشيخ الأنصاري، والنتيجة تمامية أطالة عدم الحيضية. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه له كلام في مناقشة الشيخ الأنصاري في أن في تقديم أو جريان أطالة عدم الحيضية في المقام. في النهاية رجع السيد الخوي إلى قضية الاشتغال والعلم الإجمالي وما شابه. ولكن لما لم يتعرض المصنف إلى الأصل يطلب الأصل لمن أراد من محله. هذا هو دليل القائلين باعتبار التوالي والاستمرار. قلنا في مطلع البحث لأن المسألة ذات قولين، وهناك من يقول بعدم اعتبار التوالي والاستمرار حتى من المعاصرين اليوم. بعض الأعلام دامت أيام بركاته في فقه الصادق التزم بعدم اعتبار التوالي والاستمرار، وبعض أعلام النجف دامت أيام بركاته أيضا التزم بذلك في له رسالته العملية بعدم اعتبار التوالي والاستمرار. عليه ما يهمنا الآن دليل القائلين بعدم اعتبار التوالي والاستمرار. استدل القائلون بعدم اعتبار التوالي والاستمرار بمرسلة يونس، بعضهم يعبر عنها الطويلة وبعضهم يعبر عنها القصيرة. مرسلة يونس واردة في الباب الثاني عشر من أبواب الحيض في الحديث الثاني. طبعا هذا القول لم يتعرض له المصنف من قريب أو بعيد، ولا بأس بالإشارة إليه لأنه لا يكون مساعدة. الحديث الثاني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم 3 ايام فهي حائض، وان انقطع الدم بعدما رأته يوما او يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم الى 10 ايام، فان رأت في تلك 10 ايام من يوم رأت الدم يوما او يومين حتى يتم لها 3، يعني ما يعتبر الاستمرار والتوالي، فذلك الذي رأته اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في 10 هو من الحيض، واضح في عدم اعتبار التوالي. وان مر بها من يوم رأت الدم 10 ايام ولم ترد فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها 3 أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض إلى آخره. فإذا هذه الرواية صريحة في عدم اعتبار التوالي في الحيضية، وأنه لا يشترط الاستمرار في أقل الحيض لانطباق عنوان الحيضية. الأصحاب أذعنوا وسلموا انصافا لذلك وقالوا بأن الرواية صريحة في المدعى، لكن الرواية تعاني من مشكلات سندية تمنعنا من الالتزام بمؤداها، يعني تعاني من مشكلات في الحجية لتعبير أدب، تعاني من مشكلات في الحجية تمنعنا من الالتزام بمؤداها. أول هذه المشكلات التي ذكروها 3 مشكلات، أول هذه المشكلات قالوا بأنها معرض عنها من قبل الأصحاب، وذلك لما عرفته قبل قليل من أن المشهور بين أصحابنا القول باعتبار التوالي، فتكون هذه الرواية على خلاف ما عليه الأصحاب، وهو يقضي بأن المقام مقام أي شيء، لأن المقام مقام إعراض، وقد ذكرنا غير مرة بأن إعراض المشهور عن الرواية كاشف إما عن وجود خلل سندي فيها أو كاشف لصحة سندها ومسقط لها عن الحجية والاعتبار. يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بالتالي بأن نقول إن صور الإعراض غير متحققة في المقام، وذلك لعمل الشيخ الطوسي بها وعمل القاضي بن البراج بها قدماء الأصحاب، بل لا يبعد إن شيخنا الكليني من العاملين بها، إذ أنه اقتصر على نقلها في كتابه، إذ أنه نقلها في كتابه ونقل النصوص الأخرى التي يستظهر منها أيضا عدم اعتبار التوالي، فلا يبعد القول بذلك، خصوصا إذا بنينا على أن جميع ما نقله شيخنا الكليني في كتابه مما يلتزم به ويفتي بمؤداه، فإن ذلك يقضي الالتزام بتحقق الإعراض. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن في المقام إعراضا، إلا أننا نقرر بأن هذا الإعراض في المقام لا يسلب الحجية ولا يشير لوجود خلل في سندها، ذلك لأن هذا من الإعراض الصناعي، لأنه ربما كان منشأ الإعراض أحد أمرين: الأول وجود إسماعيل بن مرار في سند الرواية وهو ممن لم يوثق كما سيأتي في الإشكال الثاني، الأمر الثاني كونها مرسلة ولا عبرة بالمراسيل بقول مطلق. فإذا إعراض الأصحاب ناجم من قضية اجتهادية منهم نتيجة وجود ما يمنع من قبول الرواية بنظرهم، وهذا لا يسلب الوثوق من الحديث بصدوره ولا يمنع الفقيه من الاطمئنان بصدور هذا الحديث اذا كان له نظر اجتهادي في المنشئين اللذين ذكرناهما محتملين، يحتمل ان يكون الاعراب بسببهما، لا يمكن الالتزام حينئذ بذلك. فالنتيجه اذن ان الاشكال الاول قابل للمعالجه، واضح ان شاء الله. الاشكال الثاني الذي ذكر في المقام هو ان سند هذه الروايه يشتمل على اسماعيل بن مرار، وهو ممن لم يوثق بالتوثيق الخاص، فلا مجال للاعتماد على الروايه التي يقع في سندها. يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بالتالي، بعضها ذكرها الشيخ الخوي وبعضها نريده، يمكن ان يجاب بالتالي: ان هناك مجموعه من الوجوه يمكن من خلالها القول بوثاقة اسماعيل المذكور. اولها ان اسماعيل ممن وقع في اسناد كامل الزياره، وقد شهد ابن قولوين بوثاقة جميع من وقع في اسناد كتابه، فيثبت وثاقة اسماعيل. وجوابه واضح اذ ذكرنا غير مرتين بان نظر ابن قولويه في عبارته للمنهج الفهرستي لا المنهج الرجالي، فلا مجال حينئذ للبناء على قبول روايه لقبول شهادته، ولا مجال حينئذ لدلاله شهادته على توثيق جميع من وقع في اسناد الكتاب المذكور. الطريق الثاني: إن إسماعيل بن مرار ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فيثبت المطلوب حينئذ. قلت: نحن نسلم بوجود كتاب لعلي بن إبراهيم، ولا إشكال ولا ريب عندنا في ذلك، كتاب معروف بكتاب التفسير، إلا أن الإشكال عندنا أو التشكيك في أن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هل هو كتاب علي بن إبراهيم أم كتاب أبي الجارود، تفسير أبي الجارود، أم كتاب مجموع من كتابين تفسيريهما، أم تفسير ثالث. كل هذه محتملات تمنع من الالتزام بصحة نسبة الكتاب المذكور اليوم أو الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، هذا أولا. ثانيا: مع الإغماض عن ذلك والتسليم بأن المقام مقام ثبوت نسبة الكتاب المذكور اليوم لعلي بن إبراهيم، إلا أننا نقرر بأن هناك تشكيكا في كون الشهادة الواردة في مقدمة الكتاب صادرة من علي بن إبراهيم، وبالتالي يصعب الالتزام بقبولها على في إثبات التوثيق، لأننا لا نعلم، لعل الشاهد بها يحتاج إلى توثيق كشهادة له أبو، كشهادة أبي حنيفة النعمان المصري الشيعي في مقدمة كتابه، قد يقال بأن شهادته في مقدمة كتابه دعاه الإسلام دالة على وثاقة جميع رواة كتابه، وبالتالي بناء على صحة كتابه والاعتماد عليه، لكن لما لم ينهض إنه ما يدل على وثاقته كما يقول الشيخ الخوي والأستاذ صلى الله عليه وسلم يلزم، يلتزم حينئذ بعدم الاعتبار مع أن مقامنا من هذا القدر، فلا مجال أيضا لقبول الشهادة. ثالثا: مع الإغماض عما ذكرنا أيضا، إننا نمنع من دلالة الشهادة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، بل إننا نقرر بأن الشهادة لو كانت فإنها ناظرة لمنهج الفهرس لا منهج الرجال، فلا يتم المدعى أصلا. الطريق الثالث وهو رواية الأجلاء عنه، إذ قد روى عنه إبراهيم بن هاشم وبناء على أن الجليل لا يروي عن الضعيف يثبت حينئذ أن إسماعيل بن مرار ثقة. قلت ذكرنا في الفوائد الرجالية أنه لم ينهض دليل معتبر أو وجه فني على تصحيح هذه الكبرى أن الجليل لا يروي عن الضعيف، وعليه لا مجال للالتزام بها. الطريق الرابع رواية إبراهيم بن هاشم، لا بلحاظ الجليل، لحاظ إبراهيم بن هاشم شخصا، رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وهو الذي قد نشر حديث الكوفيين في قوم، وكان القميون يتشددون في قبول الروايات ولا يقبلون رواية أي أحد، ويخرجون الروايات إذا كانوا ينقلون عن الضعفاء، فلو كان إسماعيل بن مرار ضعيفا لردوا رواية إبراهيم بن هاشم عنه وأخرجوه من قوم، فعدم إخراجه وقبول روايته عنه كاشف بدليل الآن عن كون إسماعيل بن مرار ثقة. واضح الوجه هنا؟ هذا الوجه أساسا الخشية فيه بينة، ولا يطول بنا المقام. الوجه الأخير، لقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد اعتمده سيرقه الأخير ابن الوليد من كتب يونس المروية خصوص من فرد محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بنقله وروايته ولم يروه غيره، وذكر أنه لا يعتمد عليه ولا يشكي به. زين، لأنه واضح. وقد ذكر أن من كتب يونس، أو أن ممن روى كتب يونس عفوا، أن ممن روى كتب يونس إسماعيل بن مرار، بل قيل أنه أحد راوياته الذين يرون عنه. فبمقتضى ما قدمنا يثبت الاعتماد عليه. ليه؟ لكون الصادر من ابن الوليد في الاستثناء بمثابة التوثيق الإجمالي لرجالات يونس، فيثبت حينئذ أن إسماعيل بن مرار ثقة بكونه من رجالات يونس. صار واضح؟ أقول يبتني هذا الوجه أو يعتمد اعتمادا كليا على ثبوت نقطة، وهي أن مسلك ابن الوليد في حجية الخبر هو الوثاقة لا الوثوق، ليكون كل ما سكت عنه توثيق. أما إذا قلنا بأن مسلك ابن الوليد هو الوثوق لا الوثاقة كما هو الصحيح، لم ينفع هذا الوجه في إثبات المدعى، إذ لعل من شاء عدم استثنائه لروايات إسماعيل بن مرار لا لوثاقة إسماعيل، وإنما لكون كتبه أو مروياته يحصل الوثوق بها فيركن إليها حينئذ. فتحصل إلى هنا عدم نهوض ما يصلح للبناء على وثاقة إسماعيل بن مرار، فيبقى الإشكال الثاني على حاله، ومنه تعرف عدم تمامية له القول بعدم اعتبار التوالي لبقاء الإشكال. الإشكال الثاني، قالوا بأن هذه الرواية مرسلة. ليش؟ لأن يونس قد رواها عن بعض رجاله، وما دامت مرسلة يصعب الاعتماد عليها والاستناد لها في مقام الاستدلال لعدم حجية المراشي. أجيب عن هذا الإشكال بالتالي، قالوا بأننا نبني على تمامية كبرى أصحاب الإجماع، وهي شهادة الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. فبناء على ذلك، بأن بناء على له مختار المشهور، إذ أن المشهور قالوا بأن هذه العبارة ظاهرة في عدم حاجة من وقع بعد أصحاب الإجماع إلى التوثيق، بل كل من وقع بعد أصحاب الإجماع يبنى على وثاقته حينئذ. كونها ظاهرة في حجية جميع مروياتهم من دون حاجة لمراجعة من وقع بعدهم في السند، من دون فرق بين كون الرواية مسندة أو مرسلة كما في محل الكلام. فإذا تمت هذه الدعوة قلنا حينئذ بعلاج هذا الإشكال. أما لو كنا كما قال سيدنا الخوئي وبعض الأساطين من المحققين المعاصرين أطال الله في عمره الشريف من أن العبارة ناظرة لوثاقة من شهد في حقهم لا لوثاقة من وقع بعدهم، فحينئذ تكون أجنبية عن المقام. وأضعف الوجوه الموجودة في المقام ما تبناه بعض مشايخنا في أصول علم الرجال ونسبه إلى التحقيق فراجع. فتحصل إذن إلى هنا أن القول المشهور والمؤيد المنصور ولا مجال للالتزام بالقول بعدم اعتبار التوالي. نعم أفاد بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته أنها لو رأت الدمج ثلاثة أيام متفرقة لا بأس بأن تحتاط احتياطا استحباليا بالجمع بين دروك الحائض وأفعال المستحاضة. وكأنما أفاده زين دامت أيام بركاته نظره إلى رواية يونس، خصوصا وأنه يمكن تصحيح سندها، فلا بأس بالاحتياط ولو استحبابا فإنه سبيل النجاة دائما وأبدا. يقع الكلام بعد ذلك في التالي. قد قررنا قبل قليل أنه يعتبر في الدم أن يكون متواليا مستمرا، فلكي نحكم بحيضية الدم الخارج لا بد من توفر ذلك والا فلا. يقع الكلام في التالي، هل ان التوالي المعتبر للحكم بحيضيه الدم الخارج ماخوذ بالمعنى العرفي للتوالي بحيث لا يضر به الانقطاع لفترات يسيره مع عدم نقصانه عن الثلاثة أيام، وإلا يعني لو نقص عن الثلاثة أيام كان مخلا، ولذا لو لم تر الدم مقدار نصف ساعة من اليوم الأول ومقدار نصف ساعة من اليوم الثالث فإننا لا نحكم حينئذ بحيضيتها، لأنها أصبحت ثلاثة أيام إلا ساعة وهي مقدار لا يتسامح العرف فيه، فلا مجال لربط اليد عنها. فهل المعتبر هو التوالي العرفي وهو ما يكون الاختصار فيه أو النقصان قليل، أو المعتبر التوالي بالمعنى الدقيق العقلي بحيث يؤثر في نفس الحيضة حتى اللحظة، فلو لم تر الدم ولو للحظة انتفى ان ايامها ثلاثة ايام فلا يحكم بحيضية الدم الخارجي حينئذ. الصحيح هو المعنى الاول وهو ان المعتبر هو التوالي العرفي لا التوالي الدقي. يشهد لما ذكرنا ان الالفاظ الواردة في النصوص محمولة على المعاني العرفية وليست محمولة على المعاني الدقية العقلية، فإذا لا بد أن نسائل العرف، ماذا تفهم من كلمة التوالي؟ هل تفهم أن لحظتين تخل بانطباق التوالي والاستمرار؟ عندما نرجع للعرف لتحديد مفهوم التوالي نراه يحكم بعدم له مؤثري بعدم مؤثرية الانقطاع اليسير ومانعيته عن انطباق عنوان التوالي والحكم بحيضية الدم الخارج الذي قصر عن لحظة. فإذا كان الأمر كذلك فعندها يبنى على أن المعتبر هو هذا الأمر. النقطة الثالثة أو النقطة الثالثة التي تعرض لها المصنف في المقام وهي ذكر المصنف بأنه يعتبر أن يكون الحيض بعد البلوغ، وأشار إلى أن هذا الحكم من الأمور المتسالمة عليها وتدل عليه صحيحة ابن الحجاج. الكلام في هذه المسألة وتفصيل ما يرتبط بها ويتعلق بها من أمر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.